نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عميت عليها وما انا عليكم بحفيظ. قوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم يعني الايات والدلائل التي تذكرون بها الهدى من الضلاله. والبصائر جمع بصيره وهي الدلاله التي توجب البصر بالشيء والعلم به. وجوز ان يكون المعنى قد جاءكم من الوحي ما هو كالبصائر للقلوب جمع بصيرة يعني بصيره النور. فهناك نور يستبصر به الخلق يعبر عنه كلمة البصيرة بصيرة الخلق النور الذي يستبصر به الخلق كما أن البصر نور تستبصر به العين فالعين النور الذي ترى به هو البصر. هناك البصر وهناك البصيرة فما يتعلق برؤية العين هو البصر وما يتعلق برؤية القلب وهو البصيرة. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر يعني من أبصر الحق بتلك البصائر وآمن به فلنفسه يعني فلنفسه أبصر لأنه لأن نفع ذلك لها يعود على نفسه ومن عليا أيضا ضل عن الحق فعليها. ولا شك أن التعبير عن ضلال عن الحق بالعلى تصريح لهذا الضلال وتذكير عنه وصف هذا بالعمى. وطبعا المقصود بالعمى هنا عمى الخلق ومن عن البصائر وليس عن الابصار. وقد قال تعالى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكان من رجل له عينان حادتان مبصرتان لا بصيره له ولكنه اعمى الخلق. وكان من رجل يعني أعمى لا يرى بعينه لكنه بصير عنده بصيرة يرى بقلبه الحق ويهتدي إلى هذا الحق. وقال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إنما الكلام هنا عن عمى الخلق وليس عن البصر. والآية هنا تتكلم عن بصائر جمع بصيرة هي نور الخلق التي يبصر القلب بها الحق. واضح. ولذلك قال فمن أبصر عن الحق بهذه البصائر فلنفسه ومن عمي ضل عن الحق فعليها. وكما قلنا صفح الضلال عن الحق بأن وقف بالعمى ومن عمي فعليها تنكيرا عنه فعليها يعني فعلى نفسه عمى إحوى إياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برفيد يرقبكم ويحفظكم عن الضلال بل أنا منجب والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ اعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى وكذلك نفرق الايات وليقولوا درست وليبين لقوم يعلمون. وكذلك نفرق الايات نفرق الايات يعني نوردها على وجوه كثيره في سائر المواضع. نفرق الايات يعني ننوع الايات ونوردها بصوره وباخرى يعني نفرق الحجج والدلائل وكذلك نفرق الايات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا درست. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ربها درست ويقولوا في محاولة إبطال هذه الآيات التي نصرفها يقول هذا درست درست يعني ليس هذا وحلا أو حول الله إليك وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحفظت بالدرس أخبار من مضى، فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعدوه إلى العلم الكفي. حقيقة الأمر أن العلم الذي يجيه الرسول هو علم وحي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي، علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي وكذلك مخلص الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليكونوا في ردها درستا، أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى، تماما كقوله تبارك وتعالى حكيا عن هؤلاء المستكبرين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تبنى عليه بكرة وأصيلة، تبنى عليه بكرة وأصيلة. يقال درس الكتاب يدرسه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ، إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويبقى غيره أو يذلله للحفظ. قال ابن عباس: وليكون درس، يعني أهل مكة حين تقرأ عليه القرآن يقول درست، يعني تعلمت من يسار وخير، وكان عبدين من سبيلون ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الحراء: معناه درست يعني تعلمت من اليهود، تعلمت هذا العلم ومع ذلك الصرف إلى الآن وكأنهم قد تواصلوا بهذه السبيل، أن القرآن عبارة عن قرية للتوراة والإنجيل، وهذا في جهلهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله حتى يعني يزور لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم، فيتوصل هذه العبارة ويقلد بعضهم بعضا كالقرآن ويردد لا، لكن عند التفصيل أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا الكذب والفراء، بالعكس القرآن مهيمن على ذات هذه الكتب وحاكم عليه، والقرآن يعني فساد ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليكون دارست بالالف وفتح التاء، يعني دارست غيرك ممن يعلم اخبار الاخبار الماضيه، كقولهم انما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون اليه عدمي وهذا لسان عربي مبين، يظهرون ان الذي علم الرسول عليه السلام القران هو بشر عدمي من الروم واضح، فالله يذكر قوله بقوله لسان الذي يلحدون اليه، هذا الشخص الذي يشيرون إليه ويزيلون إليه من أنه هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان رجل عذبي عجيب لا يعرف العربية الفصحى، وهذا رسال عربي مبين، فالقرآن في أعلى قمة الفصاحة والبلاغة، فكيف يعني وشاف الشيء لا يعطيه، إذا كان هذا عذبيا عليا لا يفلح كيف يتسنى له أن يأتي بمثل هذا القرآن العربي المبين. ويقرأ أيضا وكذلك من صديق الآيات وليقولوا درست، درست يعني مرض وتقدمت وتكررت على الأزمان كما قالوا أساطير الأولين، وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست وليقولوا درست وليقولوا درست يعني مرض وتقدمت وتكررت على الأزمان. قرأ في القراءات الثالثة وليقولوا دورست على الجناء جلد الزوج، يعني دريت وعفيت هذه تلك الآيات. قل أيضا درست مسددا معلومة وتجده للتكسير أو للتعبير، يعني درست غيرك الكتب. وقرئ مسددا مجهولا، يعني وليقولوا دورست. وقرئ دورست مجهول دارت ودارست. وقرئ داروسا كل هذه القراءات هذا، أما القراءات المتواترة الثلاثة الأولى دارت ودارت، ولنبينه لقوم يعلمون، ولنبينه يعني نبين القرآن الكريم، وإلا نجد له لك لكونه معلومة، صحيح السياق لم يرد في ذكر القرآن الكريم، لكن جاز التعبير عنه بالضمير ولنبينه لا يفهم من السياق ان الكلام انما هو عن القران الكريم، وكذلك نفرق الايات وليقولوا درست ولنبينه اي القران لقوم يعلمون. أي القرآن وإن لم يجد له ذكر لكونه معلوما أو الآيات لأنها في معنى القرآن لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة واللام الأولى لام العاقبة والصيرورة كان هنا لامان اللام الأولى بقوله وليكونوا درستا واللام الثانية بقوله ولنبينه لقوم يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولتبينه معنى شيء يعني وشيء يبينه لقوم يعلمون كأنه ناس عليه. أما اللام الأولى وليكونوا درستا فهي لام الإيه العاقبة أو لام الصيرورة يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يكونوا درستا. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة عن المخالفين وليكونوا في ردها درستا. هل الله تعالى يصرف الآيات للسبب والعدة هي أن يكونوا درستا؟ كلا هو يصرف الآيات لوجهها القوم يعلمون ويقول يعني يقول أمرهم أن تكون عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى أن يكونوا درستا. هذا تمام مجلس قوله تعالى أن سقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدا. هل آل فرعون حينما سقط موسى كان يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحدا؟ بالعكس قالت زوجة فرعون قالت ماذا قرة عين لي ولك لا تخطرون عسى أن ينفعنا أو نتبذل ولدا. فهم إن سقطوه لم يستخطروا العداوة وإنما التقطوه ليصير لهم قرة عين ولكن صارت العاقبة أمرهم إلى عداوة موسى عليه السلام. فاللام هنا لا سيرورة والعاقبة وليست لام التعليم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحدا. واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم وإنما هي لام سيرورة أو لام العاقبة. وكذلك الآيات وظيفه في التبيين ولم تصرف ليكون درك ولكن حصل هذا القول لتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به. قال الخفاجي وجوز ان يكون عن الحقيقه او جوز ان يكون عن الحقيقه هذا الضحاء وغيره ان الناس وليكون درك هي عن الحقيقه وليست لام السيروره او العاقله يعني كانها لام تعليم. قالوا لأن نزول الآيات لإجمال الأشياء ولهداية السعادة. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه نجاة وحمله على ذات الغرض حقيقة والحقيقة أقوى من النجاة. وإن المراد منه عين المذكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون يعني إنا ما بيناه إلا لهؤلاء فأما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإنه يكون ضلالا لهم كيف يظنون بأن يكونوا يعني بأن يكونوا درستا ويكونوا به. وكذلك مصرف الآيات وليكونوا درستا اللام الثانية معروف منها لام حقيقية هي ولنبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليكونوا درستا فمن قائل إنها لام الصيرورة والعاقبة ومن قائل إنها الحقيقية لأن قوله تعالى ولنبينه لقوم يعلمون فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيكونون درستا فهم يضيفون لهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا. فاللام أيضا على ذلك تكون حقيقة وليكون درستا يعني أن مثل هؤلاء لو تركون عن القرآن ويكون درستا فإذا نريد بعض ذلك إذن لهم واحد وعد. ولما حكى تعالى عن المشركين قدحه في تصريف الآيات أتبعه بالعدل بالثلاث على ما هو عليه تقوية لقلبه وإزالة لما يحضره. فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درستا ويردون الحق. اتبع بما أشركت به اتبع ما أوحى إليك من ربك يعني من تشهير الرسالة التي هي الآيات المصرفة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو هذه الجملة اعتراضية أكد به إيجاب الاتباع اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أنك تكون حال مؤكدة من ربك بمعنى يعني منفردا للألوهية. واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا في الألوهية. وأعرض عن المشركين. قال أبو مسلم أريد في الإعراب الهجران له دون الإنذار وترك المغيرة، ليس الفعل كمعنى أو ليس المقصود من قولي وأعرض عن المشركين، يعني أنك لا تنجرهم ولا تعذرهم، وإذا المقصود أعرض عنهم اهجرهم اهجرهم هجرا جميلا، لكن ليس معناها أعرض عن نظرتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مستمر، لكن أعرض عن المشركين إما عن تفاهتهم وجهلهم وما يؤمنونك به، وإما يعني بهجرانهم ونفعهم، لكن لا يمكن حمل أي على أعرض عن المشركين، يعني لا تبلغهم الحق ولا تبلغهم أين. قال المهيبي وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعناء مع هذه الفقرة، لا تحزن عليهم ولا تملك نفسك من الحسرة والحزن عليهم لإعراضهم عنك عن الحق. فهذه مواساة هذه النص من الآية، لأن الله يقول له إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم سيرتهم سيرة خبيثة ترك الحق، وهم يعني استعدادهم الاستعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم يبصرهم يطلع. فأعرض عنهم فإنه ينزع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلما الله شاء أن يهتدوا وأن لا يدركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم فإن مشيئة الله ستكون، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات. واضح؟ ولو شاء الله ما أشرك، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا أي هدى، وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أبصروا هذا الاستعداد، فأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحا حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت بوكيل تدبر عليهم أمورهم أو تؤجرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مفوض إلى الله تعالى يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإقراره على الكفر، يعني يأتي إلى نفسه ويحضره ولا يمده بالتوفيق والهداية إلى الحق، فإذا وجد إلى نفسه فيأتي بها إلى الصرف. قوله تعالى أيضا ولو شاء الله ما أشركوا أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن الاستعدادين التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليل الأداء والعذاب وغيرها أيضا وقعت بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك، فما جعلناك تحفظهم عن الضلال ولا أنت بمركز عليهم بالإيمان. هل قول تعالى ولو شاء الله لأشركوا، هل فهم هذه الآية لهذه السورة؟ يعني يتنافى ما عجبا فيه فيما بعد من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض في الآن بعض مع بعض، وإنما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، دليل القدر في هذا الصبر، لأنه لو قال كلمة من شاء الله لا أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو قال ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر، فيكون هذا شيئا حسنا منه من إثبات العموم مشيئة. فإن قصد ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح، أن كل شيء يجري مشيئة الله. لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا، أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقول لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر. القدر نحن نثبته ونشهد به، لكن لا نحتج به على إبطال الشر تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه، فيقولون من شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء ما أطعمه. نحن يعني نهاية الخبر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يدعون ويعرون ويستقرون، فهل نهاية ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يسلمون الخبر، هو صحيح هؤلاء لو شاء الله أطعمه، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بالعبادة وتكليفات أمركم أن تنفقوا على الفقراء أو تنفقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالقدر لكن لا يحتج به، يحتج بالقدر فقط يكون في إيه؟ في المصائب، يحتج بالقدر في المصائب فقط، المصائب التي يعني تقع على الإنسان غصبا عنه بلا تسبب من وجهه ولا إنسان يستطيع يعني يباشرها، فجد هذا يحتج بالقدر. ولذلك تقول فيما فاتك مما لا تفيد الى الاستجابه، تقول قدر الله ولا شاء فعل، او قدر الله ولا شاء فعل. تاتي مصيبه الموت فتقول هذا قدر الله بكل اجل كتاب، وتتعزك بمصيبه الموت بالقدر. لكن هل اذا خالفت الشرع وارتكبت ما حرمه الله تقول قدر الله ان يتعدى هذا الذنب وقدر الله ولا شاء فعل؟ لا يجوز لك ذلك، فان هذه السنه من سنة المشركين الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع. واضح؟ فإن أما في الغد الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر. فهؤلاء لو كانوا ساحوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا لإثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكن هم ما أوردوها إثباتا للقدر، وإنما قالوها عبادة للشرع وإدخالا للشرع الذي يأمرهم أن يعني يخرجوا من الشرك إلى التوحيد. فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين للرسول فضل الله القلب، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله. يعني لماذا نحتج بالقدر فقط فيما وقد له علم؟ يعني يتكلم معاصي يقول هذا قدر مكتوب عليه، فلماذا لا تؤمن ولا تصلي وتتصدق ودخل التعاطف وتقول ان هذا ايضا قدر قد كتب الله عليه؟ ولو علموا ان كل شيء لا يقع الا باراده الله لما لقوا مشركين، بل كانوا موحدين. واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد واثبات انه لا يمكنهم الانتهاء عن التكذيب، فلذلك عذرهم به لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله. من حيث لك أن الله لم يشأ ذلك من شأن أن تطلعت على مشيئة الله، وأنه كما أراد تفكهم في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مصنوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن أشركنا، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا مخطط في القرآن أن الله شاء أن تبقى على تلك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك في الوضع، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟ فلعلك إذ ليس كل منهم مصنوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لكن فيما مضى شاء الله أن أنفسه، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن وهذا المخطط في القرآن أن الله شاء أن تبقى على أنفسك، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أشرك بعد ذلك، شاء الله هو شرك في الوضع، لكن تدعين لك عن الفراق على مشيئة الله، وكان ما شاء منك أن تقطع هذا الكفر، فلعله شاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال الزافر الصالح إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، أراد بنا يعني ما كتبوا علينا من القدر والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بالأشياء، فما بلنا فما يعني إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا كتبه عنا، وما أراده منا كتبه لنا، فما بلنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح يعني كلك انت من اهل الجنه ومن اهل النار ما خاتمتك ماذا لك عند الله؟ هذا شيء قد فاءه الله سبحانه وتعالى واستغفرك عنه، لكن الله اراد منك شيء امرك بشيء، وهذا الشيء الذي امرك به وضحه لك، فامرك بالصلاه وبالزكاه وبالتوحيد وكذا وكذا وحرم عليك كذا وكذا وكذا، فانت لم تطلع على ما غير عنه، لكن تعرف جيدا ان الله امرك به بهذه الطاعه، فلا يجوز ان تستغل بشيء مخفى عن شيء ظاهر وشفري وسوف تحاسب عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا الهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح، لأن يتجاوزوا إلى الجمال الرفيع. يعني إذا كان حال هؤلاء المشركين إذا تذكر آلهتهم الكتم والتقبيح يعني تعرفون من أحوال الأمر ويرد عليك بكتم الله عز وجل. فإذا من باب كتم البرائع لا تسرعوا في كتم آلهتهم حتى لا يردهم بكتم الله عز وجل، مع أن آلهتهم تستحق الكتم، لكن نظرا إلى هذا المنكر الذي يترتب على يعني هذا السحر من اجل ذلك نهى الله عن سبب يعني الهتهم وان كان سببهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتاده قال: كان المسلمون يذبحون اصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال المسجد نهوا ان يلعنوا الاصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عبارة عن الآلهة، يعني الذين يدعون يعني جملة إيه؟ صلة، جملة صلة تستقر إلى ماذا؟ لابد يكون الصلة تكون إيه؟ أيوة عائد أو هو إيه؟ ضمير يعود على ما مضى، أين العائد هنا؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر، تقديره إيه؟ ولا تملك الذين يدعونه او يدعونه من دون الله عن الاصنام، فالعائد هنا مقدر. والتعبير بالذين على زعمهم انهم من اولي العلم او بناء على ان سب الهتهم سب لهم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابه قطع لراسلها، اذا ضربت الدابه فكانك تقطع من يركبها، فكذلك اذا سبت الاصنام فكانك تسب عبادها، كانك تسكن عبادها. فمن ثم قال تعالى: ويسب الذين فان قيل انهم كانوا يقرون بالله وعظمته وان الهتهم انما عملوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبون؟ يعني كيف يتوقع ان المسلم يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم انهم كانوا يعظمون الله، وكانوا اذا عوزفوا فيما يعني ياتونه من الشرك كانوا يقولون ايه؟ إلا تنعبده ليقربونا إلى الله جل وعلا، نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله جل وعلا، نتوصل فيها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يسبون وهل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة يعني أنهم يسبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يفضي كلامهم إلى ذلك. يعني كأن مثلا إذا تذكر آلهته فيشتمك ويشتم من أمرك بذلك والعياذ بالله، ويحصل هذا الكفر السريع من بعض الناس أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه والعياذ بالله، يرتد من الإنسان في طرفة عين يخرج من الجحر صراحة المكان يطب الشخص الذي يكلمه يطب أيضا الذي خلقه العدو الله. هذا كفر صراح صراح لا تشك على الصراح مثل هذا العلارات الجميع الذي ينطق فيها يعني اكتفاها. ولذلك كفر كلمة فيطب الله عدوا بغير علم بغير علم يعني هم لا يسبونه كفا صريحا وإنما يكون في الكلام بهذه الطريقة يعني أنهم يفضي يأتون بالكلام يفضي إلى سب الله كتسميع له ولمن يأمره بذلك أيضا يكون بعيد سبحانه أمرك بأن تكتم هذه الآية أو أمرك بما فعله به فهذا حول يعني هذا التسميع حسن جدا كما يقول القاطبي هنا تسميع كلمة بغير علم بهذا المعنى فيتم الله عدلا بغير علم أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منه بالفعل سب مباشر وهم يعلمون أنهم يسبون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغاية والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المجرم الذي قد يحمله أو تحمله فكرة غضبه على التكلم بكفر هذا في المرأة هو يعني هذا هو المسلم وانه موحد وانه يشهد التنزيل وضع ومع ذلك ربما يتمكن من الشيطان الى غضب حتى انه ينزل بكلمه الكفر الصريحه العالم لا يسب الله ادنى اذا فاولى المشرك الذي يعبد الاصنام انه اذا تملك من الغضب والحميه الجاهليه ان يسب الله سبحانه وتعالى صراحه وان زعم في وقت اخر انه يعظم الله وانه انما يعبد الاصنام لتقربه الى الله ينفع. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. عدوا هنا مصدر يعني المقصود بها عدوا يعني ظلما وعدوانا يقال عدا عليه عدوا كضربا وعلوا كعدوا و يعني عداء كعداء وعدوانا كدخان اذا تعدى وتجاوز فهو مفعول مطلق لتسبه للمعناه لأن السب عدوان يعني بيقول معي فيسب الله عدوا بيقول ايه فيسب الله سبا فعبر عن المفعول المطلق بمعناه أن السب عدوان واضح فيسب الله عدوا أصلها ايه فيسب الله سبا فعبر عن السب بايه بالعدوان لأن السب نوع من العدوان أو أنه مفعول له أو حال مؤكدة مش بغير علم. قال ابن خرج في الآية إن هناك خيفة من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم يجد أن يسبوا ولا دينهم متى ما أجدت وتوقعت من الفعل الذي تناظره أو تتعامل معه متى ما خفت أنك إذا تلفت آلهة أو أصنامه يعني أو أحواله أن يرد عليك أن يسب الله أو يسب الرسول عليه السلام أو يسب القرآن ففي هذه الحالة لا يجوز لك ابتداء أن تسبهم ولا أن تسب دينهم آلهتهم. وهذه الآية أصل في فاعلة سد الذرائع. فاعلة سد الذرائع أصلها دليل الأصلي لها الذي تقوم عليه هو هذه الآية الكريمة. ولا تسبهم الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال السيوطي وقد يستدل بها على سقوط وجوب الأجر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف من ذلك مفسدة أقوى. وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة تركه. وقال بعض المفسرين الزيدية ثمرة الآية أن الحسنة يصير قبيحا إذا كان يحصل بفعله مفسدة إذا كان يحصل بفعله مفسدة فلا يدفع الإنسان في هذه الحالة حفظ النية لربما حفظ النية من مصيرة وحفظ تقدير من العواقب. فالإنسان الذي يهجم على فعل أشياء بالضبط كعواقب فهذا لا ينجح لأن هذا يكون يعني قاصرا واضح أحيانا ما دام الإنسان حتى لو كان أفضل جائزة إذا كان يترتب عليه مفسدة أشد من هذا الشيء الذي ينهى عنه مثلا فمن الفقه أن لا يرتكب هذا الفعل الذي يؤدي إلى المفسدة الأقوى أو الأكبر. وقال الحاكم له أن سب الأصنام لوجهين أحدهما أنها جماد لا غد لها يعني انت تحط القلم والقلم هنا حجاره او خشب او عجوة او اي شيء من هذا، فهي جمادات فمالك تقوم بجمادات. الثاني ان ذلك يؤدي الى المعصيه بفضل الله تعالى، وهو النوع الذي ذكرناه آنفا. قال والذي يجب علينا هل معنى ذلك ان تسكت عن عباده الاصنام؟ الكفايه هنا عن ايه؟ عن السبت. واضح؟ متى اذا كان يترتب على السبت ان يقعه في المقابل بان يقابله سبك بسبب الله او سبب الرسول عليه الصلاه والسلام او سبب القران. لكن لا يعني ذلك انك لا تعرض عن كل هذه الاصنام ولا تسكت عن بيان انه لا يجوز عبادتها وما لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العباده. هذا كله ليس بسبب، هذا ليس داخل في يعني السبب. ولهذا قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم القدسين لا تسبوه ولكن اذكروا قبيح افعاله، اذكروا افعاله القبيح. وقال الزمخشري فان كنت سب الالهه حق وطاعه فكيف صح النهي عنه؟ وانما صح النهي عن المعاصي. قلت رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، وكيف صح النهي عنه؟ وإنما صح النهي عن المعاصي. قلت رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة، فيجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة، يجب النهي عنها لأنها معصية لا لأنها طاعة. لماذا؟ لأنها متى ما علم أنها يترتب عليها مفسدة تخرج من حيز الطاعة إلى حيز المعصية فيجوز أن ينهى عنها. أي نعم. يقول كالنهي عن المنكر وهو من أجل الطاعات، فإذا علم أنه يؤدي إلى زيادة الشر انقلب إلى معصية ووجب النهي عن ذلك كما يجب النهي عن المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن وابن سيرين أنه حضر جنازة فرأى محمد يعني ابن سيرين رأى نساء وجد الجنازة فيها نساء خرجوا مع الجنازة فرجع حسن بن سيرين رجع وقال الحسن لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا، يعني هذا سيفسد علينا ديننا سريعا ويزعف ديننا وإيماننا، لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. وقال كما روي عنه أيضا لا نبع حقا لباطل. فإذا كان أقرباء الميت بالذات النساء لا يراعون حرمات الله سبحانه وتعالى، فهل معنى ذلك أنك إذا مات المنكر المسلم الذي يرتكب أقاربه هذه المخالفات هل معنى أنك تقصر في حقه من اجتماع جنازته أو الدعاء له والاستغفار له؟ هو ميت يعني هو غير مكلف، انتهى عمره واضح وكل صحيفة فتبقي له عليك حق صلاة الجنازة وتشييع ودعاء له والانتصار إلى آخره. فوجود منكر لو أننا بالفتح مثل هذا الجنازة لو أننا تركنا هذا الحق لأجل الباطل الذي طرح وهو خروج النساء أو حصول كثير من المنكرات في الجرائم الآن، فمعنى ذلك فعلا هل سيبقى في جرائم الناس تطوعها؟ يبقى إلا يعني في القليل اللازم اللي هي في الناس الذين يتزون بالصلاح، لكن هل من عائلة تخلو من الناس لا يتزون بالصلاح يوجد النساء التي تخرج يعني تصرخ او تنوح؟ ممكن ان يوجد من اقربائه مثلا من ياتي بالظهور وربما له اساس يعني من ذلك من الاحوال المعروفه في الجنائز. فالمقصود من الكلام يعني اننا لو تركنا الطاعه لاجل المعصيه لا اسرع ذلك في ديننا كما قال الحسن. فهذا الفعل الذي فعله المسلمين ليس مثل نحن بصدده. لماذا؟ لأن حضور الرجل في الجنازة طاعة، نفس الحضور في الجنازة طاعة، وهذا الحضور حضور في هذه الجنازة التي خرج فيها النساء هل الحضور يكون سببا في خروج النساء؟ هل علاقة الحضور بوجود النساء علاقة بسبب المسبب؟ يعني بمعنى المسلمين مثلا هل كان المسلمين وجوده في الجنازة هو السبب الذي أخرج النساء كي يتنين الجنازة؟ بمعنى إذا تخلف المسلمين هل سيتخلف اليوم النساء أم سيبقين في الجنازة؟ فإذا بذلك لا يجوز ربط من هذه الحادثة وبين ما نحن نقضي الآن من كلام معنى الآية. لماذا؟ لأن سبب المشركين من يحدث أنه يكون إيه؟ سببا في أن يتوب الله. فإذا تكثر عند السبب تكثر عند سبب الله. أما في الجنازة فوجود الإنسان في الجنازة هل وجود هذا الرجل سبب في وجود النساء؟ بحيث يعني إذا انتفى السبب ينتفي المسبب بمعنى أنه إذا تحلل فينقطع هذا المنكر؟ لا، فبيسمى هذا النبي السياس وهذا على ذلك. لا يصاب هذا المنكر على ما نحن ننتظر في معنى الآن. فمن ثم يقول المنتظم الكريم فإذا علم أنه يوجه إلى جانب الصف انقلب إلى المعصية ووجد النهي عن هذا عن ذلك كان يجب أن ينهي عن المنكر. فإن كنت فقد روي عن الحسن والد الشريف أنه حضر جنازة فرأى مخفل النساء فرجع فقال الحسن لو تركت الصاع لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا. قلت ليس هذا مما نحن بصدده، هذا كلام ابن الشريف، ليس هذا مما نحن بصدده، لأن حضور الرجل الجنازة طاعة وليس من سبب مثل حضور النساء، لأنهن يحضر لها حضر الرجل أو لم يحضره بخلاف سبب الآلهة. وإنما خجل إلى ابن سيرين أنه مثله، خجل إلى ابن سيرين أنه مثله حتى نبه عليه الحسن. إنسان كلام ابن الشريف ابن سيرين قدر هذا الموقف مثل الموقف المذكور ايه في كل عام حتى نفع الحسن وغير خطاه بذلك. ومنه قال بعض مفسري الزيديه واعلم ان المعصيه ان كانت خاطئه لا محاله سواء فعل الحسن ام لا لم يدخل الواجب ولا يصلح الحسن. وقال الكتابي ان الطاعه اذا ادت الى معصيه مراجحه وكانت سبب لها وجب تركها بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها. وكثيرا ما يشتبهان، ولذا لم يحدث ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء، وقارنه الحسن للفرق بينهما. وقال الرازي وفي الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المفروض، لأن وصف الأوثان بأنها جمادات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدس في إلهيتها فلا حاجة مع ذلك إلى سبها. وهذا كثير مهم جدا، ليس معنى عدم سب الآلهة عدم بيان نقصان عبادتها وأنها لا تستحق العبادة وأنها لا تضر ولا تنفع، هذا لابد منه وهذا هو صدق دعوة التوحيد دعوة الكفر بالطاغوت. لكن السب شيء وبيان نقصانها وعدم استحقاق العبادة شيء آخر. فالإنهاء هنا عبارة عن سب الآلهة إذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يدعو الناس إلى الدين ينبغي ألا يتسالح في شيء لا يؤدي إلى فائدة مطلوبة أن يحصلها. لكن وصف الأوثان بأنها جمادات وأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك لهم شيئا مما يكفي في القتل في إلهيتها فلا حاجة مع ذلك. إذا نمت عندنا الأدلة والكلمة على إبطال هذه يعني استحقاق العبادة فنحن مع ذلك لا نحتاج إلى السبنة، لا نحتاج إلى سبنها. ثم قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة يعني من الأمم الماضية على الضلال عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم يعني بالبعث بعد الموت فينبئهم يعني يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا وذلك للمحاسبة والمجازاة عليهم. طبعا هنا في هذه الآية أيضا أو في هذا الجزء من الآية كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن كل ما يظهر في هذه النشأة الدنيا من الأعيان والأعراض فإذا يظهر في صورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة. يعني مثلا المعاصي هي سبوب قاتلة لكنها بردت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس الأوضاع كيف نطقت هذه الآية. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالمعاصي تظهر في هذه الدنيا بصورة غير مرجحة حقيقية عند هؤلاء الأوضاع، فهو يعني يعتبر أن تحصيل المعصية نوع من المكسب العظيم أن استطاع أن يوجد هذا الإنجاز وأن يعني يحصل على هذا المكسب، مع أن المعاصي في الحقيقة هي سبوب قاتلة برزت أو برزت في الدنيا بصورة تستأمنها نفوس الأوضاع كما نطق في هذه الآية الكريمة. وكان الطاعات مع أن الطعام هي أحسن المحاسن، لكنها ظهرت عند هؤلاء بصورة مكروهة، صورة مستثقلة، فيكره العبادة مثل الطاعة ويرى فيها مشقة واحدة عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالسهوى. حفت الجنة بالمكاره يعني الأشياء التي تشق على الدخول، وحفت الجنة بالسهوات يعني معنى ذلك أن الدخول ما سهل. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو إليه والنفس تدعو إلى النهار، والهوى واضح، والسهوات ورقة الدخول، فعوامل التردي والعزم كثيرة جدا، والهوى يساعد عليه. أما الجنة تحتاج نوع من المجاهدة والمقاومة والصبر. أحب الجنة بالمكاره التي فيها يعني لا تكمل المشقة على النفس، كما قال تعالى: كتب عليه القتال وهو كره لك. وأي تكليف كلمة تكليف شخص مكلف أو تكليف الشرعي، ذاك في معناها نعمة المشقة، لكنها مشقة تدخل في قلب الإنسان وفي قلبه، ولازم المشقة غير الاعتيادية، لأن إذا كانت المشقة غير اعتيادية تأتي هنا إليه الرخاء وتخفف عن الإنسان، واضح؟ لكن أي عبادة لا تكمل المشقة، الصيام فيه مشقة، الصلاة فيه مشقة، الوضوء من شدة الفرض فيه مشقة، لكن المشقة تدخل في فقط الإنسان، فهو مكلف بأن يعني يتحمل هذه المشقة وهذه المكاره. فإذا أعمال الكفرة يعني ضربت لهم في هذه المسألة بصورة مزينة تستحسنها الغلاء وتستحقها الطغاة، لكنها في المسألة الآخرة ستظهر بصورتها الحقيقة المنكرة الهائلة. فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا في الآخرة، تكتشف لهم حقيقة هذه الأعمال التي كانوا يعملون في الدنيا، فأكثر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بها، فينبئهم بما كانوا يعملون، يعني يظهرها لهم بصورتها الحقيقية حتى يعلموا حقيقة ما كانوا عليه في الدنيا، وأنها إنما نجلت لهم، نجلت لهم هذه المعاصي. وهذا يرتبط على توبة أكثر الناس، أنهم يرون الأشياء على غير حقيقتها. واضح؟ وقال تعالى: وكذلك بينا لكل أمة عملهم، وقال تبارك وتعالى: زين لهم سوء أعمالهم، فكان زين لهم سوء أعمالهم فرآه حسنا، كحال الكافر والمبتدع مثلا، هو يرى الفعل القبيح حسنا، فإذا رأى حسنا هل يختار أنه يتوب؟ يتوب من هذا؟ هو يراه حسنا فلم يكفر بالتوبة، حيث يسمى قال بعض السلف يعني ليس لصاحب البدعة التوبة، بمعنى أنه يتوب من هذا، إذا كان هو البدعة أصلا يستحسنها ويرى الفتور حسنا فمن يتوب؟ فبيسمى لا ترجى له توبة، بخلاف العاصي فهو أخف، لأن العاصي الموحد يعني يرى معاصيه يعني هو يغلبها، لكن الهوى يغلبها يغلبها، واضح؟ فبيسمى يرجى له التوبة، أما التائب إن أن المبتدع فهو يلغي له سوء عمله فرآه حسنا. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تسبهم الذين يدعون من دون الله فيسبهم الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقد قال تعالى: اليهود الذين عبدوا العلم، قال: وأشركوا في قلوبهم بالعلم بكفرهم، أشركوا في قلوبهم بالعلم بكفرهم، ماذا يعني أشركوا؟ يعني تغلغل حب العلم في قلوبهم على أنه إله يعمل الذي عبدوه، فتخلخل وتخلل في قلوبهم حتى أشركوا واتقوا به، فصاروا يحبونه حبا ملك عليهم في أدبه، واضح؟ فمن ثم لما صير لسفيان الثوري رحمه الله ما زالوا أهل الأهواء فريد المحبة بأهوائهم. قال: ألم تر إلى قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم؟ فلا تعجب إذا رأيت صاحب مبدأ هزاز أو مبدأ ضاد أو مبدأ عقيدة إلحادية أو شركية أو كفرية وهو بعيد جدا بما هو عليه، لأنه زين له سوء عمله، والشيطان يزين له هذه الأشياء، وهو يعتقد أنه على حق وأنه على صواب وأنه مستعد حتى أن يوحي بروحه في سبيل يطلب هذا الباطل الذي هو عليه، واضح؟ لماذا؟ لأنه زين له سوء عمله كما بينا الأدلة على ذلك. ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. واقسموا بالله جهد ايمانهم. جهد مصدر في موقع الحال، يعني اقسموا بالله تعالى جاهدين في ايمانهم، باذلين في توثيقها. طاقه حسنان الصمود يقتلون ويحتملون في توثيق اليمين المغلظه التي يحلفون. لئن جاءتهم ايه لا يؤمنون بها، لئن جاءتهم ايه يعني خارقه كما اقترحوا، لئن لم يقترحونها لا يؤمنون بها. قل انما الايات عند الله، اي امرها في حكمه وقضائه خاصه، يعني انما انا عبد ورسول ابلغ ما ارسلت به، فبان اتحكم في الايات التي هي عباره عن نفس لقدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات والخوارق، هذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل. يتصرف بها حسب مجيئته النفسية على الحكم البالغة، لا تتعلق بها قدرة أحد ولا مجيئته، ليس في قدرته ولا في مجيئته، حتى يمكنني أن أتصدى لاستنزالها للاستدعاء، وهذا سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحسنه لبيان صعوبة منامها وعلو صعودها. يعني اقتراح الايه امر ليس بالسهل وليس امرا موكولا لا الي ولا اليكم، لكن هو مصور الى الله سبحانه وتعالى. فهذا من اعظم الهدوء في سد هذه الاقتراحات على الله سبحانه وتعالى، اقول بلا كذا ولو ان الله فعل كذا وكذا لنؤمنن بك وغير ذلك كما جاء بها كثير من الايات. ثم قال تبارك وتعالى: وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وما يسعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني كان الايه يعني وما يسعركم يعني ايها المؤمنون انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني الخطاب للمؤمنين اذا قلنا ان الخطاب للمؤمنين، لماذا؟ لان المؤمنين كانوا يتمنون مجيء الايه طبعا في ايمانهم، لما المؤمنين كانوا يسمعون المشركين يقترحون الايات على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت قلوبهم تتطلع إلى أن يجيب الله تعالى لهذه الآيات التي يقترحونها طبعا في إيمان هؤلاء المشركين. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم: وما يظهركم أيها المؤمنون أن إذا جاءت لا يؤمنون. واضح؟ وقيل الخطاب للمشركين: وما يظهركم أيها المشركون أنها إذا جاءت لا تؤمنون. لا تؤمنون. من تقرا أخرى لا تؤمنون. وإذا قرأناها وما يظهركم أيها المشركون أن إذا جاءت لا يؤمنون حيكون فيها إيه؟ انتفاء. وما يظهركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. فهو الخطاب يخلد متعلق بالمشركين، والخطاب أيضا متعلق بالمشركين في قوله يظهركم، لكن هنا فيه إيه؟ انتفاء. وما يظهركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. وإنما يؤيد هذا قراءة إيه؟ لا تؤمنون. وفي قراءة وما يظهركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عطف على لا يؤمنون، وما يشركون أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يعني أننا داخل في حكم لا يشركون، مقيد بما قيد به، يعني وما يشركون أن نقلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يفقهونه، وأبصارهم عن ابتلائه فلا يبصرونه، لكن لا مع توجهها إليه واستعدادها لقبوله، بل بكمال نبوها عنه وإعراضها للكل، أن قلوبهم أفضل معرضة عن الحق ولا تريد الحق، وبذلك لا ينتفعون بهذه الآيات. ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إيمانه استعارت بأصالته في الكفر، وحسب بتوهم أن عدم إيمانهم ناتج من تقليده تعالى مشاعره بطريق الإنذار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، به يعني بما جاء من الآيات أول مرة، يعني قبل سؤاله الآيات التي اقترحوها. ونذرهم أي ندعهم في طغيانهم يعملون، أي يترددون متحيرين لا نهديهم إذا يدى المؤمنين. ونذرهم في طغيانهم يعملون، يعني ان الاصل الانسان اذا ارتفع عنه عنايه الله فلا بد ان يغرق في الضلال. ولذلك كان في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ولا تجدني الى نفسي طرفه عين. ان طرفه عين يجد الله سبحانه وتعالى الانسان الى نفسي تفقد عليه كل اموره. فالمطلوب هنا نظره في الدعاء انهم يعني يحرمهم مما التمتنا به عن المؤمنين من التوفيق والهدايه، لانهم اذا تركوا الا بالتوفيق وتركهم الله ويعني وضعهم فإنهم يعملون يتحيرون بين العمى والضلال ولكن فيه بداية المسلمين. وفي الآية دليل على أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن القلوب والأبصار بيده وفي تصريفه فيصيب ما شاء منها ويجيب ما أراد منها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما معروف في الحديث حديث عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا بك ومن جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. فالهداية من الله والإسلام من الله سبحانه وتعالى وهذا ما يشير إليه قوله هنا ونقلب أفئدته وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.